أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد فوصلنا الكلام عن محظورات الإحرام. قال القاضي ابن شجاع رحمه الله: تجرد الرجل عن عند الإحرام من المحيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين، هذا هو ما يستحب الصفة التي يحرم فيها المحرم أن يلبس إزارا ورداء أبيضين، هذه هي أو هذا هو الثوب عليه السلام، الثوب الذي أحرم فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: إزار ورداء. الإزار هو ما يلف على الحقوي الوسط ويسطر ما بين الصلوة إلى الركبة، والرداء هو ما يلقى على الكتفين، والمقصود أن لا يلبس ما اصطلح الفقهاء على تسميته مخيطا، والمخيط ليس المقصود به ما يخاط، وإنما المقصود به ما يصنع على قدر العضو من الثوب. ف مثلا هذا يسمى قميص، القميص مفصل على حسب الجسم، القلنسوة مفصل وتصنع على قدر العضو الذي صنعت من أجله وهو الرأس، سواء كان مخيط يعني خيطة بالخيط أو لصق باللصق أو دبس أو أيا كان. الغرض أن المخيط عند الفقهاء ليس معناه الذي فيه خيط، وإنما معناه المصنوع على قدر العضو، فهذا هو الذي يحظر على المحرم أن يلبسه، أما غيره فيجوز أن يلبسه حتى لو كان إيه؟ حتى لو كان مصنوع عن طريق الخياطة. واضح؟ فقال: قد يتجرد الرجل عند الإحرام من المخيط سواء كان دثار أو شعار، يعني لا يلبس مخيطا لا ثوبا خارجيا ولا داخليا، ويلبس إزارا ورداء. ثم ذكر فصلا يبين فيه محظورات الإحرام. قال: ويحرم على المحرم عشرة أشياء: لبس المخيط وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة، وتغزيل الشعر وحلقه، وتقليم الأظافر والطيب، وقتل الصيد، وعقد النكاح، والوطء، والمباشرة بشهوة. يحرم على المحرم. قلنا أن كلمة الإحرام معناها أن يدخل الإنسان في شيء يحرم عليه فيه ما كان حلالا له قبل ذلك، ولذلك تسمى تكبيرة الإحرام في الصلاة تكبيرة إحرام من أجل ذلك، يدخل في الصلاة فتحرم عليه أشياء كالكلام والأكل والشرب، يدخل في نصف الحج والعمرة تحرم عليه أشياء. ما هي هذه الأشياء؟ الأشياء المذكورة: لبس المخيط، وقلنا ما هو المخيط، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر سأله رجل قال: ما يلبس المحرم؟ ما يلبس المحرم؟ خلي بالك انتبه، هنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما الذي يلبسه المحرم، الرجل يسأل عن لباس الإيش؟ المحرم، لم يقل له يلبس المحرم إزارا ورداء أو يلبس كذا وكذا فقط، وإنما قال لا يلبس المحرم كذا وكذا وكذا، فبين له المحظور. قال لا يلبس المحرم أو لا يلبس القميص القمص ولا العمائم، القمص بأنواعها ولا العمائم ما يلف على الرأس، ومثل العمامة القلنصوه، وأي شيء آخر يغطي الرأس، الشماخ، الغطرة يعني الشال، كل هذه الأشياء، ولا السراويلات البنطلون يعني السراويل القصير منها والطويل، ولا البرانس، البرنس كل ثوب غطاء الرأس ملتصق به، عارفين العباية اللي فيها غطاء رأس، ها هو ده اسم برنس. قال: ولا الخفاف. والخف هو الحذاء الذي يغطي الكعبين، حذاء يغطي الكعبين. قال إلا أحد لم يجد نعلين فليلبس خفين. يبقى متى يلبس المحرم الخفين؟ إذا لم يجد نعلين. قال وليقطعهما أسفل من الكعبين. يبقى إذن الواجب على المحرم أن يلبس نعلا، والنعل هو الذي لا يستر الكعبين، يكشف عن الكعبين. وعند الشافعية والحنابلة والجمهور ولا بد أن يكشف أيضا الأصابع. واضح؟ يبقى يكون كاشف للكعبين وكاشف لأصابع القدمين. قال إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. يعني لابد أن يكون النعل أسفل من الكعبين، لا يمتد فيستر الكعبين. قص على العلائم القنصار والشمام، بس الشمام مش مخيط على قدر الرأس، مجرد قماش تلف على الرأس. بس هو مصنوع لأجل ستر الرأس، مصنوع لأجل ذلك. قال وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس، أنواع من أنواع الطيب، كان يصبغ بها ولها رائحة يعني طيبة. زاد البخاري ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا الحديث جمع أنواعا من المحظورات، ذكر القميص والعمامة والصراويلات والخفاف والبرانس، ومن ذلك أخذ العلماء أن كل ثوب صنع خاصة لعضو فإنه لا يلبسه المحرم، ولا يجوز أن يغطي رأسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وله العمائم، ولا يجوز للمحرمة أن تنتقب ولا تلبس القفازين. ولذلك يقول العلماء إحرام المرأة في وجهها وكفيها، لا تلبس القفاز اللي بيسموه الآن الجوانت، يعني واضح، لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب. والنقاب هو الستر على الوجه الذي فيه نقب على العينين بحيث يستر الوجه ويكشف عن العينين، هذا هو النقاب. ويجوز لها، قلنا بل يجب عند عدم أمن، عند خوف الفتنة، أن تسدل على وجهها سدلا خفيفا. والسدل هو أن تأخذ ثوبا خفيفا فتجعله على وجهها من على الرأس على الوجه سدلا هكذا، بشرط أن لا يكون فيه فتحة نقب عند العينين. قال لبس المخيط هذا محظور، وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة، وترجيل الشعر. ترجيل الشعر معناه إيه؟ تسريح الشعر، والمقصود ترجيله بشدة بحيث ينزع شعرا أو يسقط مع الترجيل شعرا. فإن يعني رجله برفق بمشط واسع فليس محظورا، ليس محظورا. قال وحلقه، ترجيل الشعر وحلقه، هذا هو المحظور الأصلي على المحرم، أنه لا يجوز له أن يحلق أو يأخذ شيئا من شعره، لقول الله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فالنهي أصلا عن الأخذ من الشعر، سواء كان بالحلق أو بالقص أو بالنتف أو بأي شيء آخر، واضح؟ والفارق بين الحلق وبين القص أن القص يكون بالمقص تقصير، إنما الحلق يكون بالموس، والميكنة الحديثة تقصير وليس الحلق، واضح؟ انتبه لهذه القضية، المكانة الحديثة التي يحلق بها الشعر هذه تقصير وليست حلق، ليست موس، وإنما هي مقص كهربائي دقيق، واضح؟ طب أنا ليه بقول لك كده؟ علشان لو أنت محرم وعايز تستن بسنة الحلق لا التقصير، يبقى تستعمل الموس مش المكنة، حتى لو على أقل الدرجات. واضح؟ فقال وحلقه لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل. يبقى الحلق التقصير النتف كل ذلك محظور على المحرم من شعر رأسه ومن شعر جسده. وقاص عليه العلماء وهو متفق عليه الأخذ من الأظافر، فلا يجوز للمحرم أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، لا رجل ولا امرأة. قال وحلقه وتقليم الأظافر والطيب، أي تطيب وضع الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي الرجل الذي وقصته دابته وهو محرم قال لا تحمطوا لا تحمطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لا تحمطوه يعني إيه؟ لا تطيبوه، لا تطيبوه. قال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا، في رواية لا تحنطوه فإنه يبعث يهل، في رواية يبعث ملبيا. فدل ذلك على أن المحرم لا يتطيب. وقالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يهل، ولحله قبل أن يطوف. لإحرامه قبل أن يهل، قبل أن يدخل في الإحرام كان يتطيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان يتطيب قبل طواف الإفاضة بعدما تحلل التحلل الأول، بعدما رمى وحلق صار متحللا التحلل الأول، يحل له كل شيء إلا النساء. بعد طواف الإفاضة والسعي يصير حلالا الحل كله، يحل له كل شيء حتى النساء. فكان يتطيب قبل أن يحرم وبعد أن يتحلل التحلل الأول. أما بين التحللين أو بين الإحرام والتحلل الأول، بين الإحرام والتحلل الأول فلا يجوز له أن يتطيب. ومع ذلك تقول عائشة رضي الله عنها والله كنت أنظر لوبيص الطيب، يعني للمعان الطيب، في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل الإحرام ويستصحب الطيب حال الإحرام، ونهى المحرم أن يتطيب وهو محرم. فأخذ العلماء من هذه الأحاديث سلوا قاعدة جميلة، وهي يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجوز للمحرم أن يبتدئ الطيب وهو محرم. لا يجوز لك إن كنت محرما أن تبتدئ الطيب. وجوز بفعله صلى الله عليه وسلم ببيان فعله بسنته صلى الله عليه وسلم الفعلية، وجوز للمحرم أن يستصحب الطيب الذي ابتدأه قبل الإحرام. فقالوا يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. والعلماء بنوا على هذه القاعدة أنه لا يجوز للمحرم بالنص أن ينكح وهو محرم، لكن يجوز له أن يراجع زوجته المطلقة الرجعية وهو محرم، لأن الاستئناف هو الابتداء، استدامة، لأن المراجعة استدامة نكاح لا ابتداء نكاح. واضح؟ مراجعة المرأة المطلقة الرجعية استدامة نكاح، هي أصلا زوجة، الرجعية زوجة، لو مات مطلقها وهي في العدة ترث، مش كده ولا لا؟ ترث. طيب، فالرجعية زوجة، فهو يستدين نكاحها لا يبتدئ نكاحها. و يعني دليل هذه القاعدة، دليل هذا الفرع يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر، أو القاعدة التي بني عليها الفرع يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. قال وحلقه وتقديم الأظافر والطيب وقتل الصيد لقول الله سبحانه وتعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ولقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. قتل الصيد والمقصود قتل الصيد البر، أما صيد البحر فحلال في كل الأحوال للحلال وللمحرم. المقصود بالصيد كل مأكول في الأصل متوحش بالطبع. يعني إيه الصيد يا شيخ؟ كل مأكول في الأصل متوحش بالطبع، كل شيء يؤكل في الأصل يعني لا حال الضرورة، لأن عندنا الأحكام لها حالتان، حال الاختيار وحال الاضطرار، حال الأصل وحال الاستثناء. انتبه، الأحكام لها حالتان، حال اختيار وحال اضطرار، حال أصل وحال استثناء، ومن القضاء الفاحش أن تفرق بينهما. فهو يقول لك كل مأكول في الأصل لا حال الاستثناء. الميتة مأكولة في الأصل ولا في الاستثناء؟ في الاستثناء. في الاختيار ولا في الاضطرار؟ في الاضطرار. يبقى إذن الخنزير كذلك، يبقى إذن هو يتكلم عن المأكول في الأصل لا المأكول عامة، في الاختيار والاضطرار. فيقول لك كل مأكول في الأصل متوحش بالطبع، أي طبعه أنه متوحش، والمتوحش مش معناه المفترس، المتوحش الذي يستوحش من بني آدم لا يأنس به. مش عندنا حيوان مستأنس، حيوان متوحش. متوحش يعني ايه؟ مش مفترس زي الأسد والذئب، لا يأنس بالآدميين، يتوحش من الآدميين، ينفر منه. واضح؟ الحمام طائر متوحش، مش متوحش يعني مفترس، لا يأنس بك. واضح؟ تقترب منه ايه؟ ينفر، يطير. يبقى صيد ولا لا؟ صيد، مش كده؟ إنما الشاه، الدجاجة جسمها دواجن، مش كده؟ دواجن تأنس الآدميين، فلا تكون صيدا. واضح؟ الغاية كل مأكول في الأصل متوحش، عشان كده عندنا بقر، وبقر إيه؟ وحشي. يعني بقر وحشي مفترس؟ لا يأنس الآدميين، مش كده؟ عندنا حمار أهلي وحمار وحشي. الحمار الوحشي ده إيه؟ الذي يعيش في المراعي، مش المخطط ده؟ لا، حمار زي الحمار الاهلي بالظبط، نفس الشكل. في الدول العربيه ممكن تجد في الصحراء، الصحاري ايه؟ حمير في الصحاري هكذا متوحش، يعني ليس لها صاحب، يعني ليست ملكا لها. واضح؟ فده الحمار الوحش، الحمار الوحش. هذا من جهه انه هل هو يعني داجل ومستانس، انما الذي حرم اكله الحمار الاهلي، هو الحمار نوع الحمار الاهلي بهذه الصفه سواء كان مستانس او ايه او متوحش. والذي ابيح اكله الحمار الوحشي اللي هو الزبرا يعني المخطط. انا بجيب من الاخر عشان توصل يعني. حلال اكله نعم الحمار الوحشي اللي هو المخطط. اه نعم. معلش يا شيخ، انت قلت ان المستوحش فقط انه لا يجوز الصيد، طب غير مستوحش يجوز الصيد؟ يعني يجوز الصيد خلال الحرم الانسان، اذا وجد شاه في الصحراء وهو محرم، شاه في الصحراء ما حكمها؟ هي صيد؟ لا، تدخل في حكم اللقطه سادي ان شاء الله تعالى، ليست صيد. الحمار الوحش المخطط هذا يجوز اكله، ويجوز اكل اشياء كثيرة عند الشافعية، الامر فيه توسع، لكن اقل من توسع الملكية. انا كنت الملكية غير زي ما قال. وتقديم الاظافر والطيب وقتل الصيد وعقد النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. والوطف لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث الجماع، ومقدمات الجماع كالمباشرة والقبلة، وذكر النساء في وجودهن كما قال ابن عباس. ذكر النساء يعني ذكر الجماع يعني في وجودهن، فهذا هو الرفس، فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج. والوطء والمباشرة بشهوة للآية السابقة. قال لبس المخيط وتغطية الرأس من الرجل والرجل والمرأة وترجيل الشعر وحلق وتقليم الأظافر والطيب وقطع صيد الأذين. حلق الشعر وتقليم الأظافر كما قلنا معذور لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالمريض الذي يحتاج إلى حلق الرأس هل يحلق أم لا؟ حمل كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، يعني أصابه وصابته عدو القمل وهو محرم في رأسه حتى يعني فحش جدا، يقول الرأي القمل يتناثر على وجهه. الأحوال التي كان يعيش فيها من الزمان في الصحراء وقلة مياه وحرب شديد، ويعني هو من الممكن أن يكون قطع الليالي والأسابيع والشهور في رحلة الحج في الصحراء، ففي مثل هذه الظروف قد يصيب الإنسان مثل هذه الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه فقال ما كنت أظن أن البلاء بلغ بك ما أرى، احلق رأسك ليتداوى من هذا الأذى، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من الرأس ففدية من صيام أو صدقة أو نصف صيام أو صدقة أو نصف. النبي صلى الله عليه وسلم قال احلق رأسه، فقال واذبح شاة أو صوم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين. فدل ذلك على أن الإنسان من احتاج للتداوي لأن يحلق رأسه أو شيئا من رأسه، أو احتاج إلى أن يزيل شيئا من شعر جسده أو يزيل أصفاره، أن ذلك يجوز له ولا إثم عليه، لكن عليه الفدية كما سيأتي. كذلك لو احتاج إلى لبس مخيط معين أو إلى ستر رأسي مثلا لمرض لا يستطيع أن يكشف رأسه الشمس، في هذه الحالة يجوز له عليه الفدية. وسيأتي التفريق إن شاء الله تعالى بين من فعل محظورا من المحظورات متعمدا أو ناسيا وجاهلا، ومتى يكون النسيان مسقطا للفدية ومتى لا يكون مسقطا للفدية. نفس المحظورات للمعتمر، المحرم سواء حج أو عمرة، والمرأة لا يحرم عليها شيء من ذلك سوى شيء من ذلك سوى النكاح والوطء والمباشرة بشهوة والطيب وغطل الصيد وترجيل الشعر، لا مش ترجيله بقى نقول حلق الشعر أو ترجيله بحيث يعني يسقط منه، واضح؟ إنما لا يحرم عليها المخيط، المرأة لا يحرم عليها المخيط، فيجوز أن تلبس ما شاءت من المخيط، ولا يعني يشترط كما ظن بعض السلف أن لازم الأبيض، بالعكس قد يكره الأبيض في حقها إن كان يشف. طيب نذكر مسألة النسيان تكميلا للفائدة، إذا ارتكب الإنسان محظورا من المحظورات التي يترفه بها ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، وإذا ارتكب دي قاعدة كده حطهم ثلاث قاعدة ورا بعض عشان تضبط لك المسألة، إذا ارتكب محظورا من المحظورات التي يترفه بها ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. والدليل ما رواه البخاري ومسلم عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجرلانة مصفر لحيته ورأسه، يعني حاطط طيب، وعليه جبة، يعني لابس مخيط، يبقى متطيب ومحرم، مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة، فقال إنه أحرم. وهو على ذلك، يعني على هذه الحال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزع عنك الجبة واغسل رأسك ولحيتك، وما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمه بالفدية لأنه لبس المخيط ووضع الطيب وهو جاهل بالحكم. إذا الجهل والنسيان في ما يترفه به رافع للإسم والحكم، يترفه به من الرفاهية، الطيب مما يترفه به، قص الشعر والأظفار مما يترفه به، مش كده؟ أو سيأتي قاعدة قص الشعر والأظفار، لبس المخيط مما يترفه به، الوطن مما يترفه، مما يترفه بجانب من الرفاهية، واضح؟ يبقى إذا الضابط الأول إن فعل المحرم ما يترفه محظورا مما يترفه به نسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية. الحالة الثانية أو الضابط الثاني إن فعل المحرم محظورا يدخل في باب الإتلاف ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه وعليه الفدية. إن فعل المحرم محظورا يدخل في باب الإتلاف ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه وعليه الفدية. يعني إيه باب الإتلاف؟ الصيد إتلاف للحيوان، مش كده؟ يبقى ده محظور من باب الترفه ولا من باب الإتلاف؟ إتلاف، ما يسموش ترفه، لا يدخل في وصف الايه؟ الرفاهية أو الترفه. فإذا أتلف حيوانا أو اصطاد صيدا ناسيا لأنه محرم أو جاهلا أو دون قصد فلا إثم عليه، لكن عليه الفدية، عليه الجزاء والصيد وسائر بيانه. وهذه قاعدة في الضمان، إن الأصل في الضمان أنه لا يسقط بالجهل أو النسيان أو الخطأ. يعني لو إنسان أتلف الإنسان المال دون قصد ليس عليه إثم. لو أنا بتكلم كده عملت كده طيارة الموبايلات بتاعتكم دي، لا لا أثم إذا كان بدون قصد، لكن علي ضمان هذه الأشياء، واضح؟ هذه قاعدة في الإتلاف. الحالة الثالثة إذا كان المحظور الذي ارتكبه المحرم يتردد بين الإتلاف وبين الترفه. يعني يتردد بين الإتلاف وبين الترفه، فيه شبه بالترفه وفيه شبه بالإتلاف، وهي مسألة قص الأظفار والشعر، حلق الشعر. حلق الشعر والأظفار ترفه من جهة، ومن جهة أخرى الشافعي نظروا وقالوا فيها شبه بالإتلاف، لأنه أتلف شيئا يحظر عليه إتلافه ومحرم، واضح؟ ولذلك مال الشافعية إلى هذا الجانب ومن باب الحيطة والحذر، وقالوا أن المحرم إذا قص أظفاره أو حلق شعره ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه، لكن عليه الفدية. فهم رجحوا جانب الإتلاف حين نظروا إلى الشعر وإلى الأظفار. خلاص، يبقى الان رجل محرم وضع طيبا ناسيا، ماذا عليه؟ لا شيء عليه. قص اظفاره ناسيا عليه الفدية، على المعتمد في المذهب، والمساله فيها قول اخر في المذهب وهي مساله خلافيه بين اهل العلم. هذا ان حلق شعره كله او اظفاره كلها فعليه فديه، اما لو اخذ شعره او شعرتين او اظفر واحد او اثنين فلا شيء عليه، ويستحب أن يتصدق بشيء، فإن أخذ ثلاثة أظفار كملت الفدية، وإن أخذ ثلاث شعرات كملت الفدية. وأجمع العلماء على أن المحرم إذا آذاه إظفر، يعني انقطع إظفر أو انكسر، فأذاه تعز به أنه يجوز له أن يأخذه وليس عليه شيء. قال: وفي جميع ذلك الفدية، أي في كل هذه المحظورات الفدية سيأتي بيانها، إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد ولا يفسده إلا الله، يعني الحج. في جميع ذلك الفدية، في جميع هذه المحظورات في ارتكابها حال العمد وفي النسيان والخطأ على التفصيل الذي ذكرناه، الفدية. والفدية تختلف، فالترف فيه كما جاء في حديث كعب بن عجرة تخيير بين شاة أو صيام ثلاثة أيام أو ثلاثة أصع، تصدق بثلاثة أصع من طعام جمع صاع على ستة مساكين. والصيد فيه قول الله سبحانه وتعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منه، فيعني يأتي أو يقدم مثل ما قتل من الصيد، وسيأتي بيانه. يعني لو كان قتل مثلا اصطاد ضبعا أو غزالة أو غزالة مثلا فيتصدق بشاة، قتل نعامة يتصدق بناقة، وهكذا وسيأتي الكلام. يعني كل ما محظور بفديته الخاصة. نعم. والوطب فيه فدية ستأتي وهي شديدة جدا. قال: ولا يفسده إلا الوطء في الفرج، لا يفسد الحج، لا يفسد الحج إلا الوطء في الفرج. الشيء الذي يفسد الحج ويبطله ويجعل الحج، يجعل على الحاج وجوبا أن يقضي هذه الحجة، هو الوطء في الفرج. إن وطأ المحرم امرأته في الفرج، يعني عايز يقول لك ليس بالمباشرة، لو باشر فأنزل فعليه شاة وحجه صحيح، أما الذي يبطل الحج الوطء في الفرج، العلاج. ففي هذه الحالة يجب عليه أن يتم حجه، يكمله هو والموطوءة، يكملان المناسك، لا يخرجان من الحج، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأتم الحج والعمرة لله فلا يخرج من النصب بعد دخوله، بعد الدخول فيه. يكملان المناسك وعليهما الكفارة كما سيأتي، وعليهما الحج من قابل إن استطاع، متى يعني حصلان استطاع يقضيان هذه الحجة. وهذا قضاء ابن عباس وابن عمر، ولم يعرف لهما مخالف. إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح. فهذا النهي يقتضي الفساد. الأصل في النهي أنه يقتضي فساد المنهي عنه. إذا كان النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي فساد. هذه قاعدة استخدام اليوم في البيوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقد النكاح، فإذا عقد المحرم ليس له كفارة للعقد، مجرد العقد ليس له كفارة أو فدية معينة، لكن هذا العقد باطل، لا أثر له، لم تنبني عليه أثر. قال: ولا يفسده إلا الوقت في الفرج، ولا يخرج منه بالفساد كما ذكرنا. هذه فتوى أصحاب. قال: ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. وقال: من أدرك، من صلى صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، يعني بجمع بمزدلفة، وقد وقف قبل ذلك بعرفة بأي ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثا. فهذا دليل على أن من أدرك عرفة فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفة فقد فاته الحج، وهذا مجمع عليه عند أهل العلم. طيب، إذا فاته عرفة فاته الحج، هل يخرج من الإحرام بذلك؟ لا، الإحرام لا يخرج منه بالفوات. الإحرام إذا دخل الإنسان لا يخرج منه هكذا. في هذه الحالة ما الواجب عليه؟ عليه أن يتحلل بعمل عمرة، يذهب إلى البيت يطوف ويسعى ويتحلل. وهذا كما قلنا أيضا قضاء الصحابة ابن عباس وعمر وغيرهما. هنا أثر عن هبة عبار بن الأسود أنه جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديها. جاء يوم النحر يعني فاته عرفة، يوم العيد يوم عشرة، فقال له عمر ما أخرك؟ فقال ظننت أن اليوم عرفة. أخطأ العدد في هذه الرواية، قال ظننت أن اليوم عرفة. فأمره عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يذهب إلى مكة هو من معه، وأن يطوفوا بالبيت، وأن يسعوا، وأن يحلقوا، وأن يقضوا هذا الحج من قابل يعني من السنة القادمة. قال عليه القضاء والهدي، يذبحون هديا إن كان معهم. قال ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به، ومن ترك واجبا لزمه الدم، ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء. فرقنا قبل ذلك بين الأركان وبين الواجبات، فقلنا أن الركن من اسمه داخل في ماهية الشيء، في حقيقته لا تتم ماهية الشيء إلا به ركن. فلذلك العلماء يقولون يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود كالشرط تماما، لكن الركن داخل الشيء والشرط خارج الشيء. فالأركان لا يتم الحج إلا بها، لابد أن يأتي بها. وهناك ركن يفوت وهو الوقوف بعرفة، وركن إذا لم يأتي به لم يدخل في الحج أصلا وهو الإحرام النية، وأركان إذا فاتته لا يخرج من الإحرام إلا بالإتيان بها، وهي هقول كده الأركان النية مع الإحرام، الوقوف بعرفة، والطواف، والسعي والسعي والمروة والحج. طيب النية لم يأتي بها يبقى مش محرم أصلا، الوقوف بعرفة لم يأتي به فاته الحج يتحلل بعمل عمر، الطواف، السعي، الحلقة أو التقصير إذا لم يأتي بهم فهو محرم على حاله، وإن رجع إلى بلده مثال على الإحرام، ويجب عليه أن يجتنب محظورات الإحرام وأن يرجع ليطوف أو يسعى أو يحلق مكانه ليتحلل من الإحرام، حتى لو أتى بطواف ناقص، طاف خمسة أشواط مثلا ثم سعى وحلق محرم، لا يجب أن يجتنب محظورات الإحرام، أن يأتي بالطواف وأن يعيد السعي، لأن السعي لا يكون إلا بعد طواف صحيح. واضح؟ طب شيخ معلش، هو يحلق في مكان ولو رجع؟ قال من ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به، ومن ترك واجبا لازمه الدم، لقول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم، وهذا موقوف على ابن عباس لكن له حكم الرفع لأنه لا يعرف بالاجتهاد. يعني ايه موقوف؟ قول الصحابي، موقوف على الصحابي، يعني هذا من قوله، من قول الصحابي رضي الله عنه، والمرفوع أي المرفوع إلى صاحب المقام الرفيع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من قوله أو من فعله صلى الله عليه وسلم. فهذا موقوف على ابن عباس لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أعطاه العلماء حكم الرفع. ليه أعطوه حكم الرفع؟ لأنه هذا شيء لا يعرف بالعقل، هذا لابد أن يكون ابن عباس عرفه من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف بالإجتهاد. من ترك نسكا فعليه دم، فكل من ترك واجبا من واجبات الحج ننظر إن كان عامدا أثم عليه دم، إن كان ناسيا أو جاهلا لم يأثم، ولكن عليه أيضا عليه دم. والدم إذا أطلق في المناسك والمقصود به شاة، والشاة يشترط فيها ما يشترط في شاة الأضحية، أن تتم سنة على المذهب أو ستة أشهر في قول آخر في المذهب وقول الجمهور، يعني تكون جزعة، الجزعة من الضأن ما لها سنة، وهذا المعتمد في المذهب، أو ستة أشهر وهو قول آخر في المذهب وهو قول الجمهور، وما له ما لها سنتان من الماعز على المعتمد في المذهب وفي قول آخر سنة وهو قول الجمهور. واضح؟ وأن تكون سليمة من العيوب التي تمنع من في جزائها في الوضحية. عايزين نخلص النهارده، يومنا طويل. خلاص؟ قال ومن ترك واجبا لازمه الدم، ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء، لا إثم ولا فدية ولا كفارة ولا دم ولا صدقة ولا شيء، لكن فاتته فضيلة، فاتته فضيلة هذه السنة وفاته أجرها. قال فصل: والدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء. أحدها الدم الواجب بترك نصف، وهو على الترتيب: شاة فإن لم يجد صيام 10 أيام، 3 في الحج، 7 إذا رجع إلى أهله. والثاني الدم الواجب بالحلق والترفق، وهو على التخيير: شاة أو صوم 3 أيام، أو التصدق ب3 أواصع على 6 مساكين. والثالث الدم الواجب بإحصار فيتحلل ويهدي شاة. والرابع الدم الواجب بقتل الصيد، وهو على التخيير: إن كان الصيد مما له مثل أخرج المثل من النعم، أو قومه واشترى بقيمته طعاما وتصدق به، أو صام عن كل مد يوما. وإن كان الصيد مما لا مثل له أخرج بقيمته طعاما، أو صام عن كل مد يوما. والخامس الدم الواجب الوطن، وهو على الترتيب: بدنة ناقة، فإن لم يجدها فبقرة، فإن لم يجدها فسبع من الغنم، فإن لم يجدها قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما، ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم، ويجزئه أن يصوم حيث شاء، ولا يجوز قطع صيد الحرم ولا قطع شجره، والمحل والمحرم في ذلك سواء. فصل في بيان الدماء الواجبة في الإحرام. قال: خمسة أشياء. الدم الواجب بترك نصك، كما قلنا، قال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: من ترك نصكا فعليه دم. قال: وهو على الترتيب: شاء فإن لم يجد فصيام 10 أيام، 3 في الحج، و7 إذا رجع إلى أهله. الدليل على وجوب الدم في ترك النسك قول ابن عباس الماضي ذكره، وقولهم فإن لم يجد فصيام 10 أيام، 3 في الحج، و7 إذا رجع إلى أهله، قاسوها على من وجب عليه دم التمتع فلم يقدر عليه. الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. طيب، إذن الذي لم يجد هدي التمتع ما الواجب عليه أن يصوم؟ كيف يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله؟ هدي التمتع نصف واجب عليه ولا لا؟ دم واجب عليه ولا لا؟ دم واجب عليه. ناتج عن ايه؟ شرحناها قبل كده. ترك احرام النقاط. ترك احرام من النقاط. يبقى اذا هدي التمتع وجب على المحرم لتركه واجبا، وهو الاحرام من الميقات. فجعل الشرع بدله اذا لم يقدر عليه صيام 3 أيام في الحج و7 اذا رجع الى اهله. فقال الشافعية: اذا وجب على الانسان دم لتركه نسكا ترك رمي الجمرات مثلا، ترك المبيت بمزدلفة، يبقى هذا تارك الواجب، فيجب عليه دم لقول ابن عباس، وقياسا على هدي التمتع، فإن لم يجد فيقاس على هدي التمتع أيضا، ويصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. عندنا في كتاب الصوم ذكرنا أن هناك أيام يحرم صومها، يوم إيش؟ الأربع، العيدين، الخميس، ها؟ يوم إيه؟ لازم تفوق، ها؟ يومي العيد العيدين وايام التشريق الثلاث، وايام التشريق الثلاث اللي هي يوم النحر والنفل الاول والنفل الثاني، القر والنفل الاول والنفل الثاني اللي هي 11 و12 سيبه ده قاعد كده عصفور يعني. ايه اللي انت جايبه؟ مش انا والله. 11 12 و13 احسنت، قرن نفل الأشواط، نفل أول نفل جيد. قلنا أن هذه الأيام عند الشافعية يحرم صومها، وقلنا أن هناك خلاف في المذهب وخلاف بين أهل العلم هل يجوز للمحرم أن يصومها أم لا؟ مش كده؟ مش فاكرين؟ طيب احنا قلنا ذلك. طب المحرم هيصومها ليه؟ ما أنا عندي محرم عليه هدي تمتع ولا يجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج ولما يرجع بلده يصوم سبعة أيام. طيب أين متى يصوم ثلاثة أيام في الحج؟ الحاج يحرم يوم إذا كان متمتع، ده هدي تمتع، يحرم يوم كم؟ ثمانية. يوم ثمانية يوم التروية، يوم تسعة يوم عرفة، يستحب عدم صومه للحاج. يوم عشرة يوم النحر يحرم صومه، ده يوم عيد. وبعدين 11 و12 و13 أيام التشريق وينتهي الحج، يبقى أين يصوم ثلاثة أيام في الحج؟ واضح؟ ولذلك الأرجح من جهة الدليل القول الثاني في المذهب، وهو القول الأرجح من أقوال أهل العلم، أن الحاج يجوز له إن لم يجد هدي التمتع أن يصوم ثلاثة أيام التشريق. وفي بعض الأحاديث وحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا للمحرم كما صح عن عائشة رضي الله عنها. الغاية طيب الشافعية المعتمد عندهم أنه لا يصوم أيام التشريق، طب متى يصوم في الحج ثلاثة أيام؟ قالوا الذي عليه هدي ولم يجده يحرم يوم ستة، هو مفترض يحرم يوم كم؟ ثمانية، هيحرم يوم ستة قبل يوم التروية يومين، فيصوم السادس والسابع والثامن اللي هو يوم التروية، فيأتي بالثلاثة أيام في الحج يعني وهو محرم بالحج. خلاص؟ يبقى متى اللي بيصوم الهدي ده القارئ؟ متى يصوم الذي عليه هدي نصف واجب لم يجده؟ السادس إذا كان عليه هدي تمتع ولم يجده متى يصوم في المذهب؟ السادس والسابع والثامن. واضح؟ خلي بالك السادس والسابع والثامن، لأنه بعد كده هيدخل فيه عرفة يستحب عدم صومه، يوم النحر لا يصوم أصلا، وبعدين أيام التشريق الشافعية يقولون لا تصوم. واضح؟ يبقى يحرم يوم ستة ويصوم ستة وسبعة والثامن اللي هو يوم التروية، هذا إن لم يجد هدي التمتع. طب عندنا إشكال هنا، عندنا إشكال هنا، هو بيقول لك الدم الواجب بترك نسك، وده أعم من هدي التمتع، صح؟ وهو على الترتيب شاف إن لم يجد في الصيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. الأنساك تبدأ إمتى؟ يوم التروية. الأنساك تبدأ ماشي بعد مجرد الإحرام، أول شيء أن يحرم من الميقات. طيب بعد كده يوم التروية سنة بالإجماع ما بيت بمنا فيه، مش كده؟ وبعدين عرفة، يبقى هو خلي بالك الأكثر الواجبات تبدأ بعد عرفة، الجمع بين الليل والنهار في عرفة، مبيت بمزدلفة هذه واجب، جمرة العقبة هذه واجب، مبيت بمنى الجمرات أيام التشريق ولا واجبات، صح؟ لو فاته واجب من هذه الواجبات ما الواجب عليه؟ دم. طب لم يجد يبقى صيام ثلاثة أيام فيه، طب أين هذه الثلاثة أيام؟ خلي بالك بس أنا عايز أوصلكم نقطة، أين هي الثلاثة أيام اللي هيصومها؟ هيصومها فين؟ هيحرم يوم ستة؟ ده دم ناتج عن أنه فاته واجب ولسه ما جاتش الواجبات، صح؟ فعلى ذلك لو صح قول الشافعية في أنه من لم يجد هدي التمتع يحرم يوم السادس عشان يدرك الثلاثة أيام في الحج ليجتنب الصيام في ثلاثة أيام التشريق، طيب كيف قلت أنه لو فاته واجب يصوم ثلاثة أيام في الحج ولا يصوم في أيام التشريق، وأكثر الواجبات إنما تفوته بعد يوم التروية، يعني بعد فوات إيه فرصة أن يحرم يوم ستة؟ يبقى إذن هذا يرجح كفة أن التي تصوم هي أيام التشريق. واضح؟ من خلف المذهب. بيقول لك من خلف الشمال بتاع الصليب. ما في انه هو ما يتحلل بعد الحج ويصوم يعني بعدها؟ انت قلت اللي بيرجع وناس حاجات عليه هو لساته محرم. ما فيني يفضل مكه. لا لا لا لا مش لساته محرم ولا حاجه. اللي بيطلع شيء عليه من الاركان بيظل محرما وهذه لا يجزي عنها دم. لازم يرجع يجيبها. انما احنا بنتكلم في الواجبات. لو ترك واجبا من الواجبات يخرج من احرامه في التحلل لكن عليه دم. اذا كان هو في الحج هيقدم الفديه هيقدم الشاة. لم يجد يصوم ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع. فاته ان يصوم ثلاثه ايام في الحج فيصوم اذا رجع الى اهله العشره ايام كلها لكن يفرق. يصوم ثلاثه ايام ثم يفرق ثم يصوم سبعه ايام. وهذه مساله متتاليه او متفرقه لكن لابد ان يفرق بين الثلاثه وبين السبعه. واضح؟ هذه مساله واضحه. انا ما دخلت في الخلاف توتوه شويه صح؟ انا بس عايز افهم حاجه دلوقتي. طيب الان من ترك نسكا من ترك نسكا واجبا فعليه دم. ان لم يجد يصوم ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع الى اهله. فاته صوم الثلاثه في الحج يبقى يصوم بعد الحج لا اشكال لكن يفرق بين الثلاثه وبين السبعه. يفرق بين الثلاثه وبين السبعه. قال والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه وهو على التخيير شاة او صوم ثلاثه ايام او التصدق بثلاثه اصع على سته مساكين. الدم الواجب بالحلق او الترفه ارجع للقاعده التي ذكرناها. هناك محظورات هي من جانب الترفه وهناك محظورات من جانب الإتلاف وهناك محظورات متردده بين الترفه وبين الإتلاف. جزاكم الله خيرا احسنتم. اخونا الجاب متاخر في المسجد. تعالى كده. الحلق او التقصير ترفه ولا إتلاف؟ ترفه تردد رفض يجيبوا نفسه ولا الحلق او التقصير جماعه ده اتلاف لما جئتم متاخرا خلي بالك الحلق او الترفه متردد بين الاتلاف. الحلق والتقصير أخذ الأظفار متردد بين الإتلاف وبين الترفه. فهنا يتكلم عن الدم الواجب بالحلق والترفه وهو على التخيير شاته أو صام ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة أواصع على ستة مساكين. دليلها ها قول اللي قتل النبي صلى الله عليه وسلم ها الآية أولها حتى يبلغ الهدي ها فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او هذه للتخيير او صدقه او نصف. وحديث احنا قلناه حديث ايه؟ كعب بن عجرة رضي الله عنه وارضاه الذي اتى والقمر كان يسر على وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل او افعل او افعل او هذه للتخيير. فهناك كفارات على التخيير وكفارات على الترتيب. هذه كفاره على التخيير التي قبلها على الترتيب. ما الفرق بين التخيير والترتيب؟ الترتيب إذا قدر على الخصلة الأولى لا يجوز أن ينتقل إلى الخصلة الثانية. إذا قدر على الشاة لا يجوز أن ينتقل إلى صيام عشرة أيام. واضح؟ هذه على الترتيب. إنما التخيير يتخير قادر على الشاة لكن هو سيصوم ثلاثة أيام أو قادر على الصوم لكنه سيطعم ستة مساكين ثلاثة خاصة. قال الدم الواجب بالحلق والترفه وهو على التخيير شاد او صوم ثلاثه ايام او تصدق بثلاثه اصع على سته مساكين. الصاع ما قدره؟ اربع امداد والمد كفين من الرجل المتوسط المعتاد للخلقه فيطعم هذا القدر من الطعام لسته مساكين والمقصود من المساكين الحرام. قال والثالث الدم الواجب بإحصار. طبعا هذا إن كان بالنسبة لحلقة الترفه إن كان متعمدا، أما الناس والجاهل فإن كان ناسيا أو جاهلا وقد ارتكب شيئا مما يترفه به كالتطيب والمخيط تغطية الرأس فهذا لا شيء عليه، لكن يجب عليه أن ينزع فورا. يعني ينزع وضع القنصور، قلت لو أنت محرم قال لك يا عم ربنا غفور رحيم العصد وكذا، هذا عليه هذا عليه دم. إنما أول ما قلت له أنت محرم قال استغفر الله ونزعها ليس عليه شيء، فإن تذكر كان ناسيا تذكر فقال خلاص بقى أنا لبستها مش مشكلة، ها أنا كده كده كنت إيه ناسي وأنا ألبسها، فهذا عليه دم، يجب عليه أن ينزعها مباشرة إذا أو عليه الفدية، يجب عليه أن ينزعها مباشرة إذا تذكر أو إذا علم إن كان جاهلا. أما الحلق أو قص الأظفار فهذا يغلب فيه جانب الإتلاف، فإن فعله جاهلا أو ناسيا فعليه الفدية مع عدم الإثم. قال والثالث الدم الواجب بإحصار فيتحلل ويهدي شاة. قال الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الإحصار المنع من الوصول للبيت لأداء الحج أو العمرة، النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي عرف بعام الحديبية أحصر، أراد الوصول إلى البيت وقد أحرم هو أصحابه رضي الله عليهم فأحصر فمنع، فأمر أصحابه بأن يذبحوا ما معهم من الهدي وأن يحلقوا رؤوسهم، هذا هو الخروج من الإحرام في حال الإحصار. إذا منع الإنسان من الوصول للبيت قد كان محرما بحج أو بعمرة فلا يجوز له أن يتحلل هكذا، وإنما يجب عليه أن يتحلل تحلل المحصن، يعني مش مجرد بأن هو منعي يبقى خلاص يخلع الإحرام ويلبس المخيط ويفسخ النية، يجب عليه أن يفعل ما يتحلل به، والذي يتحلل به أن يهدي الشاة يذبحها في مكانه الذي وصل إليه ومنع فيه من الوصول إلى البيت وأن يحلق ويكون بذلك حللا. والإحصار كالإحصار بالعدو، أن يمنعك عدو من الوصول للبيت سواء كان عدوا مسلما أو كافرا، والمرض الذي يمنع من الوصول إلى البيت أيضا، وأن يضل الطريق لا يستطيع الوصول إلى الطريق. والبعض يتوسع جدا توسع عميق، مثلا أنا أعرف بعض الناس يذهب إلى مكة بالسيارة إذا لم يجد مكان يوقف فيه السيارة يقول هذا إحصار القصد لا يعني هو من جدة مثلا أو قريب من مكة يعني. بس بيفعل ذلك بعض الناس يقول هذا إحصار إيش إذا منع ولم يجد طريقة للدخول فهو محصن. ولو قال محلي حيث الاشتراط جائز، إذا قال له محلي حيث حبستني وأحصر بالمرض ينفعه الاشتراط ولا يجب عليه دم ويحلق ويصير حلالا. واضح؟ لا يلزم دم. أما لا يلزم دم إذا قال محلي حيث حبستني إذا أحصر بالمرض. أما بالإحصار في العدو فالشافعية يقولون الاشتراط فيه لا يسخط الدم. قال الرابع الدم الواجب بقتل الصيد وهو على التخيير، إن كان الصيد مما له مثل أخرج المثل من النعم أو قومه اشترى بقيمته طعاما تصدق به أو صام عن كل مد يوما، وإن كان الصيد مما لا مثل له أخرج بقيمته طعاما أو صام عن كل مد يوما. قال الله سبحانه وتعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. قال أو هذه للتخيير، هذه كفارة على التخيير، ولذلك قال الدم الواجب بقتل الصيد وهو على التخيير، إن كان الصيد مما له مثل، صيد له مثل وهذا في حكم العدلين. إذا كان العدلان يحكمان بأن له مثل فيكون هذا حكمه، يخرج مثله من النعم، مثلا الغزالة مثل الشاة، والنعامة مثل الناقة البدنة. والمقصود بالتماثل التماثل في الخلقة والصورة. النعامة في الخلقة والصورة مش أقرب شيء ليها إيه؟ الناقة. ولذلك الصحابة حكموا في النعامة بناقة، واضح؟ حكموا في الضب بشاة، حكموا في الحمامة بشاة، واضح؟ فحكموا يعني حمامة الحرم دي دايما بقول للناس عايز خدها خدها بس طلع خروف كده. أما واحد يقول لك يعمل إيه؟ لو خدتها حرام بس هطلع مكانها خروف، أقول لك لا خلاص. الصحابة حكموا بذلك، واضح؟ فإذا لم يكن لها مثل بقى، أول إذا كان لها مثل يخرج مكانها مثلها من النعم. والأنعام المقصود بها الإبل بأنواعها، البقر والجاموس بأنواعه، والشياه بأنواعها. قال: أو قومه اشترى بقيمته طعاما وتصدق به. أو قومه يقوم هذا المثل ويشتري به طعاما وتصدق به. أو صام عن كل مد يوم. إذا قومه وقدر أن بقيمته يشترى طعام بالقدر الفلاني فيقسم هذا الطعام، يقدر بالأمداد، قال هذا الطعام الذي كنت تشتريه تصدق به يبلغ كم مد، يبلغ مثلا 100 مد من الطعام، مثلا 200 مد، يبقى يصوم عن كل مد ايه؟ شيخ، ما قلت ان الله كفاره هي 60 يوم؟ لا. طيب ان الله كفاره كما بالشرع هي 60 يوم، فلا يتصور ان يكون له كم كده؟ لا يتصور بالعقل، لكن هذا نص. او عدل ذلك صياما والتشديد هنا قد يجي ليذوق بلا امر، ليذوق بلا امر، فيقدر ده لسه في كفاره الجماع الموضوع. واضح؟ في هذه الحاله اذا لم يشتري هذا الطعام يقدره امدادا، كم مد؟ 100 200 ويصوم بعدد هذه الامداد. ايه؟ قال: وان كان الصيد مما لا مثل له، مثل من النعم. قال: وان كان الصيد مما لا مثل له اخرج بقيمته طعاما، يبقى ينتقل على طول الى الطعام، او صام عن كل مد يوما. يحكم بذلك العدلان. قال: والخامس الدم الواجب بالوطأ، وهو على التركيب. إذا وطأ المحرم كما قلنا فسد حجه، عليه إتمام المناسك، وعليه الحج من قابل، وعليه هذه الكفارة، وهي على الترتيب كما قضى بها الصحابة ولم يخالفون فصار إجماعا. نعم شيخ، يقولوا خلاص يعني لا وارد، كل ذلك حدث في عهد أبر الناس وأطهرهم وهم الصحابة رضي الله عليهم، ويحدث. قال: وهو على الترتيب، بدنة فإن لم يجدها فبقرة، فإن لم يجدها فسبع شياه، سبع من الغنم، فإن لم يجدها قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما. هذه من أشد الكفارات. سئل عن ابن عباس عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنة. طب لم يجد بدنة يبقى بقرة، لم يجد بقرة سبع شياه، لم يجد يقوم البدنة ويشتري بقيمتها طعاما يتصدق به. البدنة تساوي كام مثلا؟ 5000 مثلا ريال. طب يجيبوا قد ايه طعام؟ يبقى يقوم وتصدق هذا الطعام. لا يستطيع يبقى يقوم هذا الطعام أمدادا ويصوم كل يوم مدة 5000. هذه من أشد الكفارات الواردة. المسألة فيها خلاف في مسألة تقدير الصوم بعد ذلك، اختلف فيه العلماء. قال ولا يجزئه الهدي، يصوم الدين قدر الذي يصوم، ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرام، لقول الله سبحانه وتعالى هديا بالغ الكعبة. ويجزئه أن يصوم حيث شاء، ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره، المحل والمحرم في ذلك صلاة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها، فنهى عن تنفيذ صيدها، فبالأولى نهى عن صيده وقتله، ونهى عن قطع شجرها. فلا يجوز للإنسان داخل حدود الحرم أن ينفر صيدا حتى لو كان غير محرم، يعني هذا خاص بالحرم، لا خاص، هذه أحكام خاصة بالحرم وليست خاصة بالمحرم. فكل من داخل الحرم سواء كان محرما أو غير محرم، مسلم أو غير مسلم، يحرم عليه ذلك أن يعني ينفر الصيد وإصطاده بالأولى، أو يقطع شيئا من شجرها أو عشبها، إلا الثمار وما يحتاج له كالإذخر والرعف كما استثناه العلماء. ويحرم عند الشافعية ويكرم عند غيرهم أن يأخذ الإنسان شيئا من أحجار الحرم، أن يخرجها من الحرم. لا كفر على الرجل، بس هتقضي وهتكون مناسك. كفر على الرجل إنما عليه القضاء، عليه مناسك القضاء. حد كان بيسأل هنا ترتيب البدن ثم البقر ثم، هي فتوى ابن عباس رضي الله عنه. يعني دي تقع ناحية يعني حكم مرفوع، تاخذ حكم مرفوع يعني؟ لا تاخذ حكم الإجماع السكوتي، هذه فتوى ابن عباس الله يعرف لها الخير. فتوى الصحابي في مسألة التقويم، تقويم في تقويم الطعام والصوم مكانه. الصحابي إذا قال قولا واشتهر عنه ولم يخالف فهو إجماع، إجماع السنة. واضح؟ هناك فارق بين قول الصحابي. أخوك محمود الدرس اللي فات سألني سؤالا مهمة بعد الدرس، قال لي أنت حضرتك تذكر أحيانا أقوال الصحابة، الشافعي رضي الله عنه وأرضاه يقول في مذهب الجديد أن قول الصحابي ليس بحجة، فليس من أصول الشافعية الاحتجاج بأقوال الصحابة. أقوال الصحابة يستأنس بها ويرد وترجح بها الأقيسة، وهناك فارق بين مسألة قول الصحابي وغيرها من المسائل. إذا قال الصحابي قوله فخالفه فيه صحابي آخر فقول كل واحد منهما ليس بحجة، وتكون مسألة خلاف. إذا قال الصحابي قولا فاشتهر عنه ولم يخالف فهو إجماع سكوتي. إذا قال الصحابي قولا ولم يشتهر عنه ولم يخالف فهذه هي مسألة قول الصحابية التي اختلف فيها العلماء هل هي حجة أم لا. واضح؟ في مسائل كده ملتبسة. قال قولا فخالفه غيره من الصحابة، يبقى قول كل واحد منهما ليس بحجة على الآخر، تكون مسألة خلافية، يستدل لكل قول بالأدلة ويرجح بين قولهما بالأدلة الأخرى. قال الصحابي قولا واشتهر عنه ولم يخالف فتكون مسألة إجماع سكوتي، لأن الصحابة أقروا على هذا القول أو الفعل. قال الصحابي قولا ولم يشتهر عنه ولم يخالف فهذه مسألة خلافية. قال قولا لا يعرف عن طريق الاجتهاد فلا حكم للمرفوع، دي الحالة الرابعة. واضح؟ لما الحالة الثالثة أن يقول قولا ولا يشعر عنه ولا يخالف دي اسمها مسألة قول الصحابة في أصول الفقه وهذه مسألة خلافية بين العلماء الشافعي في الجديد يقول أن قول الصحابة ليس كود وفي القديم يقول أن قول الصحابة كود وهذا قول مالك ورواية عن أحمد وقال أحمد في رواية أن قول الصحابة ليس كود فالمسألة مسألة خلافية بين العلماء الشافعي لو فيها قولان وأحمد لو فيها روايتان وأكثر من رواية أحمد له قول أن قول الصحابي حجة في رواية أنه ليس بحجة مطلقا وفي رواية أن قول الاثنين حجة فقط أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وفي رواية أن قول الأربعة الراشدين مسألة خلافية البعض يقول شوف أن هو يعني قد يقول القائل فهم ويشتهر عنه والمسألة ليس فيها نص ولم يرى فهم مخالف أن الآخرين اكتفوا بكتاب أحدهم اكتفوا باجتهاد احدهم الاجتهاد له حالتين ان يعني يكون اخطا او يكون ايش؟ اصاب ولم ينكروا عليه لانه خافوا ان هو واحد اجتهد ولم يكن معهم دليل طيب لم ينكروا عليه معناها ايه؟ القول ده صح خطا ولا صواب؟ لم يكن معهم دليل ينكروا عليه به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع امتي على ضلالها صح ولا لا؟ لم يقروا انهم سلف يا عم بس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع امتي على ضلال الان الصحابي قال قولا فشهر عنه وانتشر بين الناس وعمل به المستفتون وعلمه الصحابه الاخرون من المشاهدين وسكتوا حاجه من الاثنين اما ان هذا القول صواب لذلك اقروه ولم يروا ان هناك حاجه الى رد او تعقيب عليه او ان هذا القول ليس صوابا ومع ذلك سكتوا عنه وتركوا الناس يتبعونه في حالة ثالثة ايه؟ ان هو يكون ليس معهم دليل انه صوروا او مخطئوا لذلك اكتفوا انه اجتهد وليس معهم دليل يبقى الأمة اجتمعت على ضلالة نعم يبقى الأمة اجتمعت على ضلالة لم تجتمع لانهم لم يقروا ازاي لم تجتمع؟ هو حد قال لك ان الاجماع معناه ان المجتمعين جميعا يقعدوا كده في قعدة واحدة في ذلك بعدين هدي يا جماعة رأيكم في المسألة الفلانية موافق على ذلك اتفضل جواب عادي الاجماع لا يتصور الا بذلك اسمع الناس الذين انكروا الاجماع السكوتي تنقضوا الاجماع السكوتي حجه عند جميع اهل العلم الذين انكروا وقعوا في تناقض كبير جدا ما هو؟ ان كل الاجماعات اجماعات سكوتيه لان ما عندناش اجماع واحد تجد فيه نقلا عن كل واحد من المشاهدين بالقول واضح؟ فالاجماع في كل صوره اما ان يكون قولا من جماعه من المشاهدين وإقرارا من البقية وإما أن يكون قولا من أحدهم وإقرارا من البقية لكن لا تجد إجماعا يكون عندنا فيه نقل عن كل واحد بعينه من المشاهدين النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك الآن رجل قام في الأمة فأفتى بفتوى فتبعه الناس وسمعه المجتهدون فسكتوا وهذا القول يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب فلم يقم أحد بإنكاره ومضت الأمة عليه سنوات طويلة وغابت الطائفة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن تظهر من منفع حق ظاهرين لا ضرهم من خالفهم ولا من خذلهم ولم ينكروا عليه ولم يخالفوا هذه دلالة قطعية على أن هذا القول حق لأنه لو كان خطأ ومخالف لشرع الله لوجب أن يقوم في الأمة من ينكره ويبين خطأ صياغة لدين الله سبحانه وتعالى مفيش حاجة اسمها ما عندهمش دليل أن القول ده خطأ ولا صواب فسكتوا طب كيف يصام دين الله سبحانه وتعالى إذا كان هذه الأمة تجتمع على الخطأ بمعنى إيه تجتمع على الخطأ لا تنكره هو معنى الاجتماع على الخطأ إن كلنا نردده لا يردده البعض ويسقط عنه البقية هذا اجتماع على الخطأ الصحابة يرون هذا القول ينتشر ويفتي به المفتون ومن بعدهم الأئمة والتابعين ويسكتون ولا ينكره أحد ونقول أصل ما كانش عندهم دليل لو أنت عندك دليل ده هذا حساب على الأمة الفكر أنت بتقوله ده الذي بنى عليه كثير من المعاصرين والمتأخرين الاحتساب والإنكار في مسائل عملت بها الأمة على مدار 1200 سنة 1300 سنة في الروس يقول لك أصل ما كانش عندهم دليل أو ما كانش عندهم يعني ما يقطعون به ان صلاه التراويح اكثر من 11 ركعه بدعه وحضرتك بقى اللي اكتشفت هذا الدليل يعني كل اجماع يكون في مش لازم يكون في زمن واحد ممكن يكون يأتي بعد ذلك من الأزمنة ازاي من ينكر هذا القول ازاي صعب الزمن السابق النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله يوم على ذلك لا تزال بقية إلى يوم القيامة هذه الطائفة أين كانت يعني الآن المسلمون مثلا في المجمل شيء فكتبت هذا مجمل كتبتها من إيه حالات شاذة جدا البعض يقول أنه لم يوجد إجماع أصلا في الأمة بشكل 100% ما بشكل 5% طيب إنما هي أمر نسبي أمر نسبي إزاي يعني الكلام ده ما ضبطه أمر نسبي يعني إيه؟ النسبة دي كام؟ إحنا عمر الأمة الآن 1400 سنة يعني الحديث ده اسمعني بس هديك مثال تطبيقي على هذا الكلام اللي بيقولوه أمر نسبي عمر الأمة 1400 سنة ماشي؟ مكثت الأمة 1350 سنة تصلي صلاة التراويح 11 ركعة أكثر من 11 ركعة من لجنة الصحابة إلى 100 سنة بكثير واضح؟ ثم نشأ في الأمة من يقول أنتم تحسبون أن هذا الإجماع الإجماع أمر نسبي وقد يكون هذا القول لم يعصر المجتهدون على دليل يظنون به أن هذا أو يقطعون به أن هذا خطأ فبالتالي أنا أقول لكم أن هذه بدعة شنيعة نكراء لا يجوز العمل بها ولا التوقف عنها وهذا خطأ وضلال مبين وهذا مبني على أن أصلا الإجماع في أكثر صوره لا تحقق واضح؟ طيب جميل النسبي ده بقى قد إيه؟ 1350 على 1400 يعني كم في المية؟ يعني 95% ولا كام؟ يا مولانا بص هقول لك على حاجه بص في عصر اصول الدين مين قال؟ الكلام اللي انت بتقوله ده مين قال؟ ان الاجماع يكون في الاصول فقط لا في الفروع؟ قد يكون مسائل فرعيه ومتفرعه عن الفرعيه كمان وقد يعني على عصر تفوت على مين؟ الصحابه؟ على الصحابة؟ ها؟ على من؟ على الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة وإسحاق وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وإسحاق بن راهويه تفوت على كل هؤلاء وبعدين يخرج بعد ذلك مثلا من تيمية سنة 600 ويقول لهم يا جماعة الطلاق ثلاثة أن يقع واحدة وأنتم كنتوا عايشين في ضلال مبين تفوت على من؟ هذا احتساب على الأمة هذا اسمه احتساب على الأمة أن الأمة كلها عاشت في ضلال لغاية ما حضرتك طلعت واكتشفت هذا الاكتشاف المذهل هذا خطأ مبين ضابط كتاب وسنة بفهم سلف الأمة واجب في الفقه كما هو في العقيدة صح ولا لا ولا هو كتاب وسنة بفهم سلف الأمة في العقيدة فقط أنت تأخذ الكتاب والسنة بفهمي ولا بفهمك العمل بالإجماع أكثر صور لانضباط بفهم السلف جلاء وظهور من يتساهل في رد الإجماع يتساهل في رد أكثر صور لانضباط بفهم السلف في التعامل مع الأدلة إذا كان عندك مسألة النقل فيها عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين كلهم على قول معين وأنت طرحت كل ذلك وعملت بفهمك أنت من الحديث يبقى أنت بمنتهى البساطة طرحت فهم السلف صح ولا لا؟ المسألة دي ما فيهاش فارق بين العقيدة وبين الفقه ما فيهاش فارق بين العقيدة وبين الفقه واللي بيقول لك إن الإجماع الإجماع مسألة نسبية الفهم الأدلة كله مسألة نسبية لابد أن تفرق بين دليل قطعي وبين دليل ظني هناك أدلة قطعية زي النص محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك عشرة كاملة دي اسمها ايه؟ انها ليست بنجس دي اسمها ايه؟ نصوص النص لا يحتمل الا معنى واحد قطع الدلالة الاجماع دليل قطعي الدلالة دايما بيديك فهم واحد لكن منه ما هو ظني الثبوت ومنه ما هو قطعي الثبوت زي الاحاديث منها ما هو ظني الثبوت ومنها ما هو قطعي الثبوت عندك أحاديث متواترة لا شك في صحتها زي القرآن صح متواتر لا شك في صحته ثابت قطع يقينا قال الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، يقينا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث قطعي متواتر، وتواتر الحديث يغني عن النظر في إسناده. وعندك أدلة نقلية ظنية الثبوت، يعني ظنية الثبوت زي الحديث الأحاد جاء من طريق واحد أو من طريقين لم يبلغ حد التواتر. فالحديث الظن الثبوت صحيح ظنا لا قطعا، ولذلك عمرو بن الصلاح وغيره قال ايش في تعريف الحديث الصحيح بعد ما عرفه؟ قالوا ليس معنى قولهم هذا حديث صحيح أنه صحيح في نفس الأمر، ولكن انطبقت شروط الصحة عليه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا بنقول قال البخاري رحمه الله حدثني آدم بن إياس قال حدثني شعبة عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. ده حديث صحيح البخاري ماشي. آدم بن إياس شيخ البخاري جاوز القنطرة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة ثقة من تابع التابعين، أبوه أبو سعيد المقبري من التابعين الكبار من أصحاب أبي هريرة، وأبو هريرة صحابي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. حديث رواه البخاري. ده حديث إيه؟ صحيح أحد ولا متواتر؟ أحد. شعبة أمير المؤمنين في الحديث ده يخطئ ولا لا يخطئ؟ لا يخطئ ظنا، لا يخطئ ظنا، الظاهر أنه لا يخطئ، لكن قطعا لا، قد يخطئ، قد يهم، قد ينسى، مش كده؟ فلذلك قلنا هذا حديث صحيح، يعني في الظاهر صحيح، وفي الباطن في نفس الأمر ممكن يكون إيه؟ ممكن يكون غير صحيح. ولذلك جعل العلماء الحديث الصحيح الآحاد أنزل من مرتبة المتواتر، فالمتواتر يفيد العلم الضروري، والآحاد لا يفيد العلم الضروري، وإنما يفيد الظن بالصحة. الإجماع كده، الإجماع منه ما هو قطعي زي المعلومة الدين بالضرورة، ده إجماع يقينا، ومنه ما هو ظني. وليس معنى أنه ظني أننا نرده، إنما معنى أنه ظني أنه صحيح إلى أن يثبت العكس، واضح؟ فبالتالي يجب العمل به، رد الإجماع الظني لأنه ظني كرد الحديث الأحد لأنه أحد. اللي يقول لك ده إجماع ظني، وطالما إجماع ظني يبقى يمكن يكون في نسبة احتمال أنه ما يكونش إيه؟ إجماع، وبالتالي يجوز أن أنا أخالفه وأعمل بفهمي للدليل. قل له أنت بهذه الآلية بالضبط يمكن أن ترد الحديث الأحاد، هذا حديث أحاد يعني يحتمل عدم ثبوته، نعم إذن ليه أن أرده؟ واضح؟ فمثلا شوشتم عليه حدش قطاني خلالي. فمثلا حديث أحد كما قلنا معناه المغيث ثابت قطعا. لو قال رجل الأحاديث الأحد هذه مخالفة للعقل ويحتمل عدم ثبوتها، وطالما خالفت العقل يبقى أنا أحملها على أن الرواية أنا لا أرد قول النبي صلى الله عليه وسلم، يجيش تقول لي أنت بترد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا أرد، إنما أقول أخطأ البخاري، أخطأ شعبة، وهم سفيان، وهذا الكلام يناقض العقل لابد أن يكون ضعيف. ها أنت هتقول إيه؟ رد الحديث الأحاد في مخالفته لمقتضى العقل بدعة نكرة، يمكنها كل أهل السنة، صح؟ العمل به في العقيدة وفي الفقه واجب، صح؟ كذلك الإجماع، وهذا الكلام الذي قرره أهل الأصول وقرره ابن قدامة فروض في الناظر وغيره، إن حديث الإجماع الظني مثله مثل الحديث الأحاد في وجوب الاحتجاج به، ولا يعني إن هو مجرد نحن نقول إن هو ظني إنه رد. بعضهم تقول له الإجماع ده مين نقله؟ يقول لك مين نقله؟ تقول له النووي ابن عبد البر، يقول لك النووي اجماعاته كالريح، وابن عبد البر انفض يدك من اجماعاته، وابن المنذر اجماعاته مش عارف القيها في البحر، ومش عارف مين. طب حضرتك تاخد العلم عن مين يعني؟ ابن المنذر ده نقل عنه ابن قدامه في المغني اكثر من 440 مره يقول قال ابن المنذر اللي اجماعاته كالريح ده بيحيي. إذا نقل الإجماع عالم مطلع ثقة وجب العمل به إلى أن يثبت أنه لم يثبت هذا الإجماع. طيب ليس معنى إن العالم في نقله للإجماع خلل في بعض المواطن أو نقل بعض الإجماعات غير ثابتة أن أنت ترد الإجماع لمجرد أنه نقل. مثال عشان نقرب لك الفكرة، الحاكم متساهل في التصحيح، تساوي كل حديث صححه الحاكم فهو ضعيف. تقبل هذا الكلام؟ ها؟ النووي متساهل في نقل الإجماع، تساوي كل إجماع نقل النووي فهو مردود. الصحيح هي دي زي لا يجوز لك رد الإجماع لغاية ما تجيب حد قبل نقل الإجماع خالف هذا الإجماع. النووي نقل الإجماع، هات لي حد قبل النووي خالف، ولابد يكون القول ثابت عنه، ولابد يكون صريح مش مهم. فلو كان مهما حمل على ما يوافق غيره من العلماء على ما يوافق الإجماع. واضح؟ هذه المسألة لابد من الاحتياط فيها احتياطا بالغا. الإجماع لا يرد ولا يتجرع على رده إلا جريء، ورد الإجماع في الجملة بدعة مقراء لم يأخذ بها أحد من أهل السنة. تكلمنا قبل ذلك في قضية الإجماع، قلنا لم يخالف فيه إلا طوائف من أهل البدع كما قال ابن تيمية. رد الإجماع أصل يخالف فيه الإنسان أهل السنة والجماعة، هذا أصل من الأصول عند أهل السنة والجماعة القول بالإجماع. وعايز أقول لك يعني أكثر أهل البدع على حجية الإجماع، مش أهل السنة فقط بل أكثر أهل البدع أيضا على حجية الإجماع، ولا يتساءل في رده إلا يعني من يريد هدم الشريعة، لأن هذا من أقوى الأشياء التي يدافع بها عن شرع الله سبحانه وتعالى. حصن حصين الإجماع هذا، لا تجرئوا الناس على رده. الآن رجل يقول لها قال الله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أو ما ملكت أيمانهم، ما هذه ما الموصولة التي تفيد العموم؟ يبقى ما ملكت أيمانهم أي كل ما ملكت أيمانهم، يعني كل من يدخل في ملك اليمين، وملك اليمين يدخل فيه الإماء ويدخل فيه العبيد. فإذا ما ملكت أيمانهم تشمل الذكور كما تشمل الإناث، فهمني؟ يبقى إيه؟ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فيجوز له أن يأتي من ملكت يمينه من العبيد الذكور باللغة والأصول. مش أنتوا بتقولوا لغة وأصول؟ هذا الكلام من ناحية اللغة والأصول. ما ملكت أيمانهم ما تفيد العموم بالقرآن. ها؟ إيه هو الدليل الآخر؟ وحدث منهم ثلاثة من كثيرة جدا دي. شرع من قبلنا ليس بشرع لنا إذا خلص الدليل تاني. ما إيه الدليل اللي هو جابه؟ ده في القرآن. انت بتجيب لي حكايات عن الامم السابقه. الله سبحانه وتعالى حكى لنا انه علم. ماشي، ما فيش مشكله، كان في شرع من قبل. الله سبحانه وتعالى امر بني اسرائيل بقتل انفسهم، وحرم عليك القتل، صح؟ اباح لداود صنع التماثيل وحرمه عليك، مش كده؟ طيب مين فاهم الدليل زي ما هو قال؟ مين فاهم الدليل؟ هو مين فهم الحديث كما فهمها فلان او علام من المعاصرين؟ الله يفتح عليك، هات بقى تعالى. الاجماع 1400 سنه، فهمت؟ عرفت قيمه الاجماع؟ عرفت قيمه الاجماع؟ الاجماع بس انا مش عايز اجيبها لكم الاول عشان الا لما انتوا تفهموا. الاجماع ينقل الدليل من محل الظنية إلى محل القطعية. اللي حصل اللي أنت عملته ده هو اللي أنا بقوله. الإجماع ينقل الدليل من محل الظنية والاحتمال في الفهم إلى محل القطعية، لا يفهم إلا على هذا النحو. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرآة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم والصلاة فاء والفاء تفيد التعقيد، فأفهم من ذلك أنه لا يجب علي أن أتوضأ إلا بعد الدخول في الصلاة، لأنه قال فاغسلوا بعدما قمت إلى الصلاة فاغسلوا، فيجوز لي أن أؤخر الوضوء إلى بعد الدخول في الصلاة. وهذا يدل عليه ظاهر الآية، والدليل يحمل على ظاهره ما لم يدل دليل على خلاف الظاهر. ويحمل ظاهرية بقى. نقول له قائل هذا كافر مرتد حلال الدم والمال، لأنه مخالف لمعلوم من الدين بالضرورة، وإن كان له وجه من اللغة لكن دل إجماع الأمة على أن هذا الآية هذه الآية لا تفهم إلا على هذا النحو، ودل إجماع الأمة على أن هذا الحديث لا يفهم على هذا النحو. يبقى الإجماع لو كانت الآية والحديث فيها أكثر من احتمال في الفهم أو صدى الباب وأغلقه وقال لك هذه الآية تحتمل من جهة اللغة أكثر من احتمال، لكن أجمعت الأمة على أن المراد منها كذا وكذا وكذا. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قطعوا في اللغة احتملوا الإبانة الفصل واحتملوا الشق. فأنا أقول لك السارق الآن نأتي بالموس أو بالمشرط الجراحي ونأتي بالجراح الماهر وأصنع له شق هكذا في الجلد، ثم بعد ذلك نداويه ونقوم بذلك قد أقمنا حد الله سبحانه وتعالى وأقمنا شرع الله وانتهت القضية. من جهة اللغة هذا قطع، يبقى أنا عملت بالآية هو ما تجيش تنكر عليها، لكن أجمعت الأمة على أن مراد الآية لا يحمل على هذا الإيه. يبقى الذي أغلق باب إعادة اجتهاد في فهم الآيات والأحاديث على نحو إجماع، يبقى الإجماع حافظ لك الثوابت ولا لا؟ طيب قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة في قيام الليل في رمضان ولا في غير رمضان. فجاء الشيخ الألباني رحمه الله عليه وفهم من هذا الحديث انه لا يجوز زياده على 11 ركعه في صلاه التراويح. قلنا الحديث اللي حضرتك استدليت به لا يحمل على هذا المعنى. ما الدليل؟ انظر في فعل الصحابه والتابعين وتابعي التابعين وكل ائمه الانصار وكل المسلمين على مضى الالف عام، وانظر هل انكر عليهم احد زياده على 11 ركعه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، ويقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. هل غابت هذه الطائفة عن الأمة؟ يا حبيبي فين الإنكار؟ ده هي بتسأل عن صفة قيام النبي صلى الله عليه وسلم، فين بالله عليك في الإنكار؟ فين الإنكار؟ شوف عشان تفهم الفارق، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يسأل عن صلاة الليل، عن صلاة، فقال صلاة الليل والنهار مثنى، أو قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الفلاح فلتوتر بواحدة أو فلتصلي واحدة توتر لك ما قد صليت. يسأل عن صلاة الليل، لم يقل له صلاة الليل مثنى مثنى ولكنها تزيد على 11 ركعة، قال مثنى مثنى فإن خشيت الفلاح فصلي واحدة توتر لك ما قد صليت. لما سئلت عائشة عن أخص من صلاة الليل، عن شيء خاصة تسأل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، يبقى إذا في صلاة الليل وفي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال مثنى مثنى ولم يحده بعدد، إنما عائشة تسأل عن صفة معينة فتجيب عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ الآن أنت تقول فهم من هذا الحديث إنكار عائشة، هل فهم عمر ذلك؟ هل فهم علي ذلك؟ هل فهم بقية ابن عباس فهم ذلك؟ ها؟ التابعون فهموا ذلك؟ تابعوا التابعون؟ أئمة الأنصار كل دول فهموا ذلك؟ طيب أين أنت من تقديم فهم السلف على فهمك؟ خلينا نقول الحديث محتمل إن عائشة تكون أنكرت فعلا بهذا الطريق، يحتمل. طيب هل فهم أحد من السلف هذا الفهم؟ قال لك مقتضى السلفية أن تطرح فهمك لفهم السلف، فما بالك إذا كانت المسألة إجماع؟ إجماع ابن عبد البر وابن المنذر والقاضي عياض وغيرهم نقلوا الإجماع، والإجماع فعلي كمان. افتح بقى دواوين السنة ودواوين الفقه التي نقلت أقوال الصحابة والتابعين وفتاويهم بالإسناد، صنف عبد الرزاق بن أبي شيبة الأوسط بن المنذر هذه الدواوين كلها، وانظر لفعل الصحابة والتابعين. إجماع يعني عايز أقول لك آثار لا حصر لها في أن الصحابة والتابعون في كل أمصار الإسلام الكبرى المدينة ومكة والعراق البصرة والكوفة كانوا يصلون أكثر من 11 ركعة، وفي الزمان المتقدم جدا في وجود الصحابة، ومنهم من كان يؤم بالصحابة. الموضوع مش حديث عمر فقط في موطأ مالك، وإن كان حديث صحيح أنه هو صح، واضح؟ لكن آثار أخرى كثير. فالضابط بفهم السلف تسلم من هذا الشذوذ، من هذا الشذوذ على سبعة دول. اسمع قبل الوقت. لا هذه مسألة مهمة جدا إن شاء الله يكون لي خاصة فيها. طيب نشرح كتاب البيوع. لو حد عنده أسئلة طيب في الحج قبل العصر ننتهي منها ونقفل بس ريح عشان نبدأ في البيوع إن شاء الله. العصر الفوت المعرفة يتحلل مع العمره، تمام؟ هو لو رجع وما عملش العمره، زي اللي فاتوا الطواف السعي. تاني معلش. زي الفوت المعرفة. الفوت يتحلل مع العمره. هو لو رجع لأهله وما عملش عمره. زي اللي فاتوا الطواف. محرم. زي فاتوا الطواف السعي. معنى لو محرم ما هو مثلا ما يحلقش برضو. يعني يجتنب محظورات الإحرام كلها. لغاية ما يروح يعتمر. لا ما ده عشان يحج يبقى يظل محرم للسنه اللي بعدها. واضح؟ انما هو عايز يتحلل. يتحلل كيف؟ يعمل عمره. حد عنده سؤال في الحج؟ الدم ده هذا من الامساك الواجبه. عندنا في المحظورات أشياء تدخل في معنى الترفه وتدخل في معنى الإتلاف. الترفه زي حلق زي الطيب ولبس المخيط فيها معنى الرفاهية والترفه، والإتلاف زي الصيد. وهناك شيء متردد بين الترفه وبين الإتلاف اللي هو حلق الشعر وأخذ الأغز من الأظفار. الشافعية يرجحون أن حلق الشعر والأخذ من الأظفار أشبه بالإتلاف، ولذلك يقولون أن من حلق شعره ومقصا من أظفاره ناسيا أو جاهلا لا تسقط عنه الفدية بالنسيان أو الجهل، بينما من تطيب أو لبس المخيط ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. شوف إن ما الواجبة في الإسلام بيقول دائما الواجب محصر في الحمل ما فيش حمل ما قالش حمل اللي هي أخي عايش ثالث دائما الواجب ما يتحلل دي يتحلل بزاعة يحلل النحر في يوم النحر واجب على من يجب عليه النحر. يعني عندنا متمتع عليه هدي تمتع، القارن عليه هدي القران، إنما المفرد ليس عليه شيء. ليس كل حاج يجب عليه أن ينحر. واضح؟ وكما قلنا أيام النحر يوم النحر فيه أعمال، أعمال يوم النحر ما هي؟ رمي، نحر، حلق، طواف بهذا الترتيب رمح. والإنسان يتحلل التحلل الأول. النحر ليس له مدخل في التحلل، قاعدة كده، النحر ليس له مدخل في التحلل. يبقى عندي رمي وحلق وطواف، يتحلل باثنين من ثلاثة. لو رمى وحلق يبقى تحلل التحلل الأول، ويتحلل التحلل الثاني للطواف والسعي إن لم يكن سعى. لو رمى وسعى يبقى تحلل التحلل، لو رمى وطاف يبقى تحلل التحلل الأول ولا يتحلل التحلل الثاني إلا بالحلق. لو حلق وطاف يبقى تحلل التحلل الأول ولا يتحلل التحلل الثاني إلا بالرمي، يعني رمي جمرة العقل. فرمي وحلق وطواف هذه الثلاثة هي أعمال التحلل. التحلل الأول يحدث باثنين منها، والتحلل الثاني بإيه؟ بالإتيام بالثالث المطلوب. النحر ممكن في أي وقت؟ النحر يدخل وقته بيوم النحر، يدخل يوم النحر فجر الثاني من يوم النحر. ملوش آخر؟ التحلل واحدة منها بس؟ التحلل الثاني. التحلل الأول باثنين من ثلاثة، رمز حل طاف، اثنين منهم يبقى تحلل التحلل الأول، حل له كل شيء إلا النكاح. خلاص؟ إذا أتى بالثالث زي مثلا لو رمى وحلق يبقى تحلل التحلل الأول، الثالث الطواف، لو طاف ثم سعى إن لم يكن قد سعى فقد تحلل الحل كله، حل له كل شيء حتى النساء. يعني هو مش لازم ترتيب معين أروح الترتيب مستحب. الترتيب مستحب. شيخ لو قلت في باب أحدهما الدم الواجب بترك النسك وهو على الترتيب شاب، فإن لم يجد فصيام 10 أيام، فإن لم يجد حج التمتع. طب أول مقرن معلش تاني يا أخي. الدم الدم الواجب بترك نسك وهو على الترتيب شاف، فإن لم يجد فصيام 10 أيام، قلت فإن لم يجد وكان متمتعا. القارن، القارن كان متمتع. أنا بسأله هو عندك حاجة شيخ؟ بس لو فإن لم يجد فإن لم يستطع، مش قادر يعني. زي عدم الواجب. طب فإن لم يجد يعني مثلا بقرة وبعد ما لقاش بقر عشان يهدي، ما لقاش خالص مش لاقي بياع مثلا، مش لاقي بقر في السوق. طب شيخنا على الشيخ يطفر في الاستدامة ما لا يطفر في الابتداء، مش فاهمها دي قاعدة فقهية، يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. هناك فارق بين ابتداء الفعل وبين استدامته. أنا دي زجاجة طيب هاخد منها كده وتطيب، دي اسمها ابتداء طيب، تطيبت أنا الآن متطيب، يبقى أنا مستديم مستصحب للطيب اللي أنا ابتدأت من شوية، واضح؟ فعائشة رضي الله عنها وارضاها تقول كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يهل، قبل ما يحرم. وقالت في حديث آخر كنت أنظر لوضيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستصحب هذا الطيب أثناء الإحرام، مع أنه نهى المحرم عن التطيب. فعلمنا أن النهي منصب على ابتداء الطيب وانت محرم، أن بعد ما تحرم ما ينفعش تحط طيب خلاص، إنما لو أنت كنت حط طيب من الأول واستصحبته جائز. واضح؟ دي يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. خلاص في حزين جزاك الله خير. بص ارتب مع الدكتور سعيد فهو بعد العصر هتلاقيه تسر يعني تلبس نقاب بقى ايه مفهوش النقب على العينين بيتباع اسمه نقاب العمره بيشه كده يا يعني اما النقاب بتاع العادي تقلبه يعني هو التحريم في كشف العين في لبس ما عليه نقب على العينين سد راسها تسر يعني النقاب العادي ده في نقب كده الظهر بتاعه سد تقلبه السبعة. طيب دلوقتي المتمتع شخنا لم يجد في الأيام دي، طب ممكن يجد في أخذ حد يعني لم يجد وهو جاي هو إذا لم يجد قبل يوم النحر يبقى هو غير واجب إذا لم يجد قبل يوم النحر يبقى غير واجب ممكن يجد في عرفة ممكن يجد في خلاص يبقى إذا صام واجد على ذلك ليس عليه هدي ليس عليه هدي إذا شرع الصام صام واجد ليس عليه شيء في حيوانات لها مثل لها شبيه وفي حيوانات الحكم او الحكمين العدول ينظرون اليه ويقول لك هذا ليس له ليس لا نعرف له مثلا من النعم واضح في هذه الحاله لا يجب يعني لا يدخل مساله اخراج مثل من النعم في الاختيار ها حد من صرف الحج صرف الجماع صرف الجماع طب ننتهي من سنة الحج الأشياء التي يجوز قتلها للمحرم المؤذيات النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس مقتلن في الحل والحرم العقرب والحدقة والفأرة والكلب العقور وإيش؟ لا الوزن ده حديث مصري والغراق الغراق والكلب العقور الحدقة والعقرب والفأرة وفي رواية والحية دي وخاص عليها العلماء المؤذيات كلها يعني الزنبور اللي هو الطبور يعني اللي بيلسع البراغيث لما جاء رجل يسأل عن دم البرغوث في الحج فقال يسأل سفك دم الحسين ويسألونني عن دم البراغيث نعم مثلا الحيات طبعا بأنواعها قصوا على الكلب الذئب الأسد النمر مثلا، هذه الأشياء الحدقة قص عليها العقاب والبوم، واضح؟ الفأر، هذه الأشياء المؤذية كلها يجوز للمحرم أن يقتلها، هناك أشياء يحرم عليه قتلها مطلقا سواء حتى لو لم يكن محرم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل والنحل والصرد، النمل والنحل الصرد، الصرد ده نوع من أنواع الطيور منتشر في شبه الجزيرة، الصرد ويقال الصرد نوع من أنواع الطيور منتشر في الجزيرة، يقتل الثعابين، ونهى عن قتل النحل ونهى عن قتل النمل. في حديث البخاري أن النبي من الأنبياء قتلته نملة فأمر بوادي النملة فأحرق، فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه أن من أجل نملة قرصتك أهلكت أمة من الأمم تسبح أحاديث الله سبحانه وتعالى يعاتب النبي من الأنبياء في النمل، قل له من أجل نملة قرصتك أهلكت أمة من الأمم تسبح. النمل الذي يحرم قتله النمل السليماني لو النمل الكبير، اما سموه حرام الحد النمل السليماني كده. اما الدريب يسميه علماء الدريب اللي هو الصغير خالص ويسموه الظفر، يسمونه الدريب ويسمونه الظفر اللي هو الصغير، فهذا يجوز قتله لانه مؤذي. طب هو حرام يبسط على الناس حياته صغير خالص الظفر. ايوه النمل الصغير الذي يدخل البيوت فده يجوز يجوز قتله لانه مؤذي. ازاي شيخنا ده انتشر في البيت عندك يؤذي؟ كولا ده مش لان انتشر في البيت ده شيخنا ده قصته رهيبه جدا، ده انا اخاف منه وراح استنى اتسميت والله العظيم. الله انت فرفور بينا بعدين في الاخ ده استمر سجدت على نمل النور يا شيخنا والله. السليماني يعني سمونه السليماني. لو انتشر في البيت فهذا يجوز، لكن بغير سبب لا يجوز. الكبير لا يقتل الحنجرة. ها حد عن جراد صيد، الجراد يؤكل، أكل أكله الصحابة، كان يؤكل عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤكل الآن في الجزيرة. الجزيرة يأكلونها في السعودية عادي، يحطوه كده على قطشة بالتمية ويتحمص ويتاكل. اه والله. فيؤكل حتى الآن يؤكل، هو صيد. ولذلك لو في الحرم قد يكسر الجراد أحيانا. تلاقيه يتساقط عليه كده. يجوز قتله، يعني يجوز إبعاده لكن لا يجوز قتله. لأنه صيد. إذا قتلته يرحمك الله. وتتصدق بشيء. في فرق بين القتل والأكل. والأكل في فارق بين القتل والأكل، قد تقتل الشيء ولا تأكله، بس إذا قتله خلاص يبقى كأنه صاد. لو قتله غيره لغيره لا يجوز أيضا، محرم لا يصاد لا لنفسه ولا لغيره، بل المحرم لا يأكل مصيدة له، مصيدة له من غير محرم. آه نعم، إذا علم أنه صيد له خاصة لا يأكل. الصيد الصيد في الحرم الصيد في الحرم ونقله من الحرم يجوز أن يأكله. الصيد في الحرم حرام على المحرم والحلال، الصيد على للمحرم حرام ولو خارج الحرم، واضح؟ لو جلب الإنسان صيدا من خارج الحرم فأكله في الحرم يجوز. حد عنده سؤال في الحج؟ في الحج طيب اسأل شيء. في إنسان اللي هو الاعتكاف غير المساجد اللي هو في أكثر يقول مثلا هنا ده إجماع من الصحابة اللي هو يعني إجماع إنه حتى أكثر من الصحابة سيدنا عبد الله بن عباس كنا مش متذكرة قال أما زمان قال رسول الله كذا وتلا حديث صلى الله عليه وسلم. لا في إجماع على خلافه، إجماع من الصحابة على مخالفته بإيش؟ بإقرار بإقرار الاعتكاف في سائر مساجد المسلمين. ممكن مرد عليه هو الأقرب عن سبيل قوله ما انكرش عليه بس لم ينكر على مخالفينه، بل اعتكف الصحابة واعتكف المسلمون في عهد الصحابة في سائر المساجد، لم ينكر عليهم أحد. واضح؟ فده دليل على المسألة الخلافية. قولي هذا استغفر الله. إن شاء الله نرجع إلى بعد العصر وبعدين نكمل الكلام عن فقه البيوع.